الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، بيده النفع والضر، والإحياء والإماتة، والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، وتوكلوا عليه. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، قد يعمد بعض السفهاء وضعيف الإيمان، قد يعمد إلى التعامل مع السحرة للإضرار بالآخرين، إذا حدث بينه وبينهم شيء من العداوة أو سوء التفاهم، مثل أن ترفض امرأة الزواج من شخص وهذا حقها، فيعمد إلى سحرها وربطها عن الأزواج، أو عكس ذلك، بأن ترغب فتاة أو أسرتها بشخص للزواج فيرفض ذلك وهذا حقه، فيعمدون إلى ربطه عن الزواج بالسحر، أو غير ذلك من الصور الناتجة عن هوى النفس أو الحقد أو العداوة. وهذا مسلك خطير يجب التحذير منه، ونصح من وقع فيه أو حاول ذلك بتجنب هذه الأساليب التي لا تثمر إلا فساد الدين والخزي في الدنيا وغضب الله وعقابه في الآخرة. وقد اجتمع في هذا العمل آثام متعددة، منها التعامل بالسحر وهو محرم وكبيرة من الكبائر وذريعة إلى الشرك الأكبر، ومنها إيذاء المؤمنين والإضرار بهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى من وقع في هذا الذنب العظيم أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى وإزالة هذا السحر الذي عمله بأي طريق صحيح. وإتيان السحرة أنواع عباد الله، وإتيان السحرة أنواع، وكذلك الكهنة والعرافين. فأما إتيانهم مع تصديقهم في العلم بالمغيبات أو العمل بما يأمرون به من ذبح الذبائح أو الاستغاثة بغير الله فهذا كفر وشرك، وأما إتيانهم لعمل السحر فهذا إذا خلا من الشركيات فهو كبيرة من الكبائر، ومن فعله لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. وأما إتيانهم حبا في الاستطلاع والمعرفة أو لمجرد الفرجة والمشاهدة فهذا لا يجوز إلا مع الإنكار عليهم. وقد يطول البلاء بالإنسان من مرض أو سحر أو مس أو غيره، فيذهب إلى بعض السحرة لإزالة ما أصابه، وهذا ما يسمى بالنشرة. والنشرة عباد الله حل السحر عن المسحور، وهي نوع من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، وسميت بذلك لأنه ينشر بها عن المسحور ما خالطه من الداء، أي يفرق بينه وبينه ويحل ويكشف ويزال عنه. والنشرة أنواع عباد الله. أولها حل السحر بسحر مثله، حيث يذهب المسحور أو أولياؤه إلى ساحر ليحل لهم السحر عنه، وهذا له صورتان: منها أن يطلب منهم الساحر عملا شركيا مثل الذبح لغير الله أو التقرب للشياطين بأي قربة أو الاستغاثة بهم أو تعليق استغاثة شركية، فهذه شرك أكبر ومن عمل الشيطان، كما روي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ومن صوره ألا يطلب منهم الساحر عملا شركيا، ولكن يحله بطريقته، فهذه غير جائزة. سئل أحمد عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومراده صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية، وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثله من ساحر آخر. والنوع الثاني من النشرة حل السحر بالرقية الشرعية والتعوذات والدعوات المشروعة والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا جائز بل مستحب. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. والدليل على ذلك عموم الأدلة الشرعية الآمرة بالتداوي والرقية، ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. ولخطورة السحر عباد الله، فإن مما يتقى به السحر قبل وقوعه صلاة الفجر في جماعة، والتحرز من السحر بالتوكل على الله تعالى ودعائه واللجوء إليه، والتحصن الدائم بالأوراد الشرعية، ومن ذلك قراءة المعوذات الثلاث: الإخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة مكتوبة، وقراءة هذه السور 3 مرات في الصباح والمساء وعند النوم، وقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وعند النوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة، الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من كل سوء، وقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح والمساء. والإكثار من التعوذ أو تعويذ الأولاد بقولي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في المساء وعند نزول المنزل، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ومما يقي من السحر أكل 7 تمرات من تمر العجوة صباحا على الريق. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور، لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه. وأما الطرق الشرعية لعلاج المسحور عباد الله، يعني بعد وقوع السحر عليه، فمن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. والرقية الشرعية بأن يقرأ على المسحور بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية، وينفث عليه مباشرة، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو في زيت ويدهن به. ومما يقرأ في هذا سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وآيات السحر، وهي في سورة الأعراف قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه قوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتكرر هذه الرقية مرات كثيرة، ويستمر على ذلك حتى يشفى بإذن الله تعالى. ومن الطرق الشرعية لعلاج المسحور، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله بإذن الله، تؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر ثم تدق ويصب عليها ماء ويقرأ فيها الرقية الشرعية، ثم يشرب منها المسحور 3 حسوات ثم يغتسل بالباقي. وإن دعت الحاجة لاستعماله 2 أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء بإذن الله. ومن علاج السحر، وهو من أنفع علاجه، بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تعمد بعض القنوات الفضائية إلى تخصيص برامج للسحر والشعوذة والتنجيم، يصدرون فيها بعض الدجالين من السحرة والمشعوذين والمنجمين ويفخمونهم، يتصيدون بهم الأغرار وضعيف الإيمان، وغرضهم من ذلك ابتزاز الناس والإفساد في الأرض. ولا شك أن هذا عمل محرم وجريمة كبيرة بما تضمنه من إقرار بالكفر بالله تعالى والإعانة عليه ونشر الفساد في الأرض. فالواجب مقاطعة هذه الفضائيات المنحرفة ومحاربتها بالطرق الشرعية وتجنب الاتصال بها، ونشر الوعي بين الناس بفسادها وضلالها والتحذير من شرها، وتجنب إعانتها بأي طريق من الطرق لما في ذلك من الإعانة على الباطل ونشر الفساد. ولمعرفة علامات الساحر عباد الله، ولمعرفة علامات الساحر التي تميزه عن غيره أهمية كبيرة، حيث إن بعض السحرة يلبسون على الناس ويوهمونهم أنهم من الرقاة الشرعيين. فمن علامات الساحر أنه يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، وقد يخبر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها، وقد يطلب من المريض تزويده بشيء من آثاره المادية مثل مشطه أو ثوبه أو شعره، وإعطاء ما يسمى بالحجاب وهي التميمة، وغالب ما يكتب فيه طلاسم وهي كلمات وأسماء غير معروفة، أو أرقام أو خطوط أو حروف مقطعة أو رسوم أو مربعات داخلها كتابة. ومن علاماتهم قراءة شيء من القرآن بصوت مرتفع ثم قراءة كلام غير مفهوم بصوت منخفض يخفيه عن المريض، وهذه من حيلهم للتلبيس على الناس، يوهمونهم أنهم من أصحاب الرقية الشرعية، ومنها إعطاء المريض أشياء يدفنها في الأرض أو أوراقا يتدخن بها، وقد يطلب من المريض إحضار حيوان ليذبحه أو يأمره بذبحه أو يأمره بألا يمس الماء لفترة يحددها. وبعض السحرة يتصلون عشوائيا ببعض الهواتف ويوهمون المتصل عليه بأنهم يعرفون عنه بعض المعلومات وأن لديه بعض المشاكل وأنهم سوف يساعدونه على حلها، وما هم إلا دجالون يريدون ابتزازه. فالواجب ترك الانسياق وراءهم والحذر من الاستجابة لهم، فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحذر من السحر بجميع أنواعه لما فيه من الخطورة على الدين والمجتمع، ولنحذر من إتيان السحرة أو الاتصال بهم، ولنعلق قلوبنا بالله فإنه النافع الضار وبيده الشفاء من كل داء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.